لحظات يزهى بهن الزمان، قد حباهن للدنا رمضان. لحظات يزهى بهن الزمان، قد حباهن للدنا رمضان. فهو شهر الهدى وشهر فتوح وهبات، قد حازها الإيمان. فهو شهر الهدى وشهر فتوح وهبات، قد حازها الإيمان. موعد الأرض والسماء لقاء، ما تجلى وأشرق الوجدان. نزل الوحي فاشرأب له الغار، ورفت من حوله الأكوان، ودنا النجم مصغيا، ورنى البدر مشوقا، والبيت والأركان. نزل الوحي فاشرأب له الغار، ورفت من حوله الأكوان، ودنا النجم مصغيا، ورنى البدر مشوقا، والبيت والأركان. قال جبريل يا محمد اقرأ، قال جبريل يا محمد اقرأ، قال جبريل يا محمد اقرأ، فإذا الكون كله قرآن.